خصوة التيس, خصوة التيس الملبود, الملبود فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر. وقوله وطلح منضود, الطلح شجر عظيم, شجر عظام, عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته طلحة, وهو شجر كثير الشوك. وأنشد ابن جرير لبعض الحداد بشرها دليلها وقال بشرها دليلها وقال غدا, غدا ترين الطلح والجبال. قال مجاهد منضود أي متراكم الثمر, يذكر بذلك قريشا لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله, يعجبون من وج, من وج وظلاله من طلح وسدر. اي وج وادي في الطائف. اي نعم, يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر. ورد انه محرم او حرم لكن يعني ليس قويا. نعم. وقال السدي, قال السدي منضود مصفوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. قال الجوهري والطلح لغة في الطلع, لغة في الطلع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول هذا الحرف في وطلح منضود, قال طلع منضود. فعلى هذا يكون هذا من صفة السبل, فكأنه وصفه بأنه مخضوض وهو الذي لا شوك له, وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمري, والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله وطلح منضود قال الموز. قال وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسام بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك. وبه قال مجاهد وابن زيد وزاد فقال أهل اليمن يسمون الموز الطلح. ولم يحكي ابن جرير غير هذا القول. نعم, ولعله يعم ما ذكر كله. وقوله وظل ممدود, قال البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أقرأ إن شئتم, اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. رواه مسلم من حديث الأعرج به, وقال الإمام أحمد قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وكذا رواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به, وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه, وكذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه, والليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه, وعوف

من قول المفسرين. وقال الأخفج في قوله تعالى إنا أنشأناهن أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك ولم يذكرن قبل ذلك. نعم. وقال أبو عبيدة ذكرن في قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقوله تعالى إنا أنشأناهن أي أعدناهن في النشأة الأخرى الآخرة. نعم. أي أعدناهن في النشأة الآخرة أي بعدما كنا عجائز رمصا. نعم. صرنا أبكارا عربا. أنا أقرأ يعني أكمل لك. اقرأ مثل ما. نعم. مثل ما يعني. أي أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كنا عجائز رمصا. نعم. صرنا أبكارا عربا أي بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. بمعنى عربة يعني متحببات. نعم. إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. نعم. إيه نعم. وقال بعضهم عربا أي غنجات أي غنجات أي غنجات. قال موسى بن عبيد الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنشأناهن إن شاء قال نساء عجائز كن في الدنيا عمشا رمصا. رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي ثم قال الترمذي غريب وموسى ويزيد ضعيفان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي الحمصي حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس يعني ابن أبي إياس. نعم. يعني ابن أبي إياس حدثنا عن جابر حدثنا عن شيبان عن جابر حدثنا شيبان عن جابر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء يعني الثيب والأبكار التي كن في الدنيا. وقال عبد بن حميد حدثنا مصعب بن مقدام حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز لا يدخلها عجوز. نعم. قال فولت تبكي لا يدخلها عجوز. نعم. لا يدخلها عجوز. قال فولت تبكي قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. إيه نعم. يلا يعيدها يعيدها بكرا. إيه نعم. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد بكرا وقال عروبة. نعم. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد عن عبد بن حميد. وقال أبو قاسم الطبراني حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي أخبرنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى حور عين. قال حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت أخبرني عن قوله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت أخبرني عن قوله فيهن خيرات حسان. قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت أخبرني عن قوله تعالى كأنهن بيض مكنون. قال رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقي وهو الغرقي وهو الغرقي. أين؟ قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى عربا أترابا. قال هن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا